السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من قواعد الشريعه قاعده رفع الحرج. قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ومن القواعد الفقهيه المتفق عليها من القواعد الفقهية خمسة، منها أن المشقة تجلب التيسير، والمجلس إذا طال إخوة الإسلام كان للشيطان فيه نصيب، ونحن أطلنا وقد يكون بعض الإخوة لا يعني إخواننا القائمين على المسجد، خاصة الحج أحمد حفني وفقه الله وجعل الله جل وعلا ما قام به في هذا المكان المبارك في موازين حسناته وسائر إخواننا. وأيضا أخص أخانا الحبيب إمام هذا المسجد دائما، وكنا نود حياة نستمع إليه، ولكن هو يوافقني في قاعدة رفع الحرج حتى لا نشق على إخواننا، والمشقة تجلب التيسير. وأختم بتهنئة العروسين: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وأنا الآن يحضرني فقط حقيقة اهتمام كثير من أبنائنا وإخواننا اللي ما زالوا يقرأوا ولم ينتهوا بعد من ختم كتاب الله جل وعلا، أو ختموه ويودوا أن يأخذوا بعد القراءات الأخرى والروايات الأخرى، ويبحثون عن علو السنة. وعلو السنة شرف وآفة، شرف وآفة. زهد الكثير منا للأسف الشديد في إتقان علوم القرآن وأخص علم القراءة، فصار يلهث ويسأل ويسعى على علو السند، ونسى الغاية العظمى من تلاوة كتابه الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولا صلاح للقلوب ولا للعباد ولا للبلاد ولا في الحال ولا في المآل إلا بكتاب الله جل وعلا. وأنا ما احترامي حقيقة لأخينا الحبيب الذي أسمعنا هذه الأنشودة، والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن أهل القرآن حقيقة، وأنا همست أذن أخي وحبيبي وشيخي الشيخ أحمد بن إسماعيل، هو من أحب الإخوة إلى قلبي حقيقة، وتلاوته تؤثر فيها تأثيرا خاص. فتلوث عليه آية العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ما احترامي الشديد لإخواننا المحبين للشعر والأناشيد، سواء بغض النظر عن حكمها، وأنا أميل إلى عدم الجواز، وهذا كلام شيخي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وليس القضية عن طرح مسألة علمية الآن، ولكن أؤكد هذا. والشيخ محمد جزاه الله خير طبعا دائما على خلاف، والخلاف يفسد الود قضية، وهذا خلاف سائغ. أختم بقى بالذي يلهث وراء السنة ونسى الغاية، وهذه آفة. وليس معنى هذا أنك لا تسعى لعلو السنة. يحب معين على فراش الموت هو شيخ الإمام أحمد، ألول تمن، قال: أتمنى سند عالي وبيت خالي. السند بلا أدنى شك، خاصة ما يتعلق بالقرآن، شرف عظيم. الإمام الأعمش سليمان بن مهران له قراءة شذة استفاد منها في تفسيره، وإمام محدث فقيه حافظ متقن لغوي من علماء القراءات. وكفى الأعمش شرفا أن خرج الأمة جيلا عجيبا، فسفيان الثوري تلميذه، ابن عيينة، وشعبة، فضيل بن عياض. فضيل كان قارئا ماهرا، وكان يقول: أخذت المصحف من المصحف، كان يسمى الأعمش بالمصحف قاني حفظ كتاب الله. يقول الفضيل: أتى تلميذ الله قال: أبا علي حدثني، يعني يقصد يحدثه بالسند. فوجد الفضيل أن ربي، وأنا أوجه هذا الخطاب لي أنا، أنا أخاطب نفسي الآن. فضيل بقى يربي تلميذ. قال له انك مفتون كل يوم احدثه. انا عايزك تضع هذا الاثر الذي اتى به الامام خطيب البغدادي في كتابه النفيس قضاء العلم العمل، وذكر بسنده الى عبد الله بن المعتز انه قال ان علم المؤمن في عمله وعلم المنافق في قوله. علم المؤمن في عمله، ديننا دين عمل وتطبيق سلوك اخلاق، سطن الاعمال التي تخرج من القلب كالاخبات والخوف والمحبه. قال له انك مفتون، ثم اعطاه اعلى سعد. قال له انا بقى ساعطيك اعلى سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله جل وعلا: نارا وقودها الناس والحجارة ونحن من الناس. ثم دخل أبو علي إلى بيته وأنا أقول ونحن من الناس، نارا وقودها الناس والحجارة. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا